الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. في مسائل شيخ وحول رحمه الله، باب كان لا يستشفع بالله على خلقه، يا حديث كوكسو أروريه مسائل باب السلام. الأولى تكواد إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، وإنكارك وكو إنكرا يكدي إيدي على من قال أو رديي على من قال عدي تري نستشفع بالله عليك. أظنك الشفاعة ويدي سنة إن هذا النوغة بريد أمن نو ويدي سو، يعني مركا نستشفع بالله إلهي بأن الشفاعة ويدي سنة إن عليك إن هذا مركا وحنوكا ويدي أن الله ويدي سنة إن عدي سلا ترين وكو إنكرا يكدي إلي هذا الكاس أو لساها ورنينة. الثانية مسألة لبعض تغيره تغيرا اسبدل كيس النبي اسبدل ويه صلى الله عليه وسلم هذا كسونا طيح حديثكم على الصحيحين. تغيرا اسبدل عرف في وجوه أصحابه لقجر طي وتيادة أصحاب تيسا من هذه الكلمة كلمة دراجة وسلا بدلي وبمعنى وكح ماضي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا واحد ديده وتشي سال آخر سنجر لقجر انشري. الثالثة مسألة صدحات أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بالله عليك، أنه لم ينكر عليه إن أنا كو إنكر أنا كو ديدين قوله هذا الكيس ويقول نستشفع بالله نستشفع بك على الله هذا نكو شفاعة ويدي سنة يعني نو بريدو هذا نو ويدي سو الله يعني تاس إن أنا كو ديدين. وبمعنى وحوي رسوله صلى الله عليه وسلم عيد ودعين شري أصحابتي سأنت أدعي يا إلهي أبريد شري. الرابعة مسألة أفراد التنبيه وبرروجين تلا برروجين على تفسير سبحان الله تفسير كإلى ذا هاي سبحان الله إلى ذا هاي لبرروجين هاي ونزهت الله لنزهه يوي أحمال قد يرين يو. الخامسة مسألة الشناد أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم على الاستسقاء مسلمين تنا يوي الدين شرين رسولك صلى الله عليه وسلم ويدي سن شرين الاستسقاء هو طلبك هنا يعني إلهي رب هو يديه الرب قبر إياه إنا يمرك النبي صلى الله عليه وسلم ويدي سجرين تاسنا وحي هيد مرك النبي قلنا الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد موته يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ويدي سنة إياه ولما عرنا إياه إلهي النابري الصالحين تنال يعني مرك متكم إذا اتشوقتي حاضر كأبا لو يدي سنة يالا عرنا إلهي النابري. باب ما جاء كالباب حويه الوحكوية في حماية النبي صلى الله عليه وسلم إلى لنت النبي إلى علي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد سيرها التوحيد كإلى علي إيه وسده أو دست أو دايو وحكتم طرق الشرك ودويك الشرك أو دايو. عن عبد الله بن الشخير عبد الله بن الشخير صحابي قال له حلق سوري رضي الله عنه قال وحر انطلقت في وفد بني عامر وحنتقي وفدي رب بني عامر أنا أقص سجان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بن تقي فقلنا وحن لأنت سيدنا وحتى أدقو كنوغو مضمبات تحي السيد كيقاء. فقال وحر لنبي صلى الله عليه وسلم سيد الله تبارك وتعالى سيدك هو الله يعني سيدك وإلهي تبارك إسقى خيرك سبطي وتعالى إسقى كرية. قلنا وحنري وأفضلنا فضلا وحتى كنوغو فضلك بذن حق فضلك وأعظمنا كنوغو وإنباطه طولا حق يعني غني نمدا أما هذا النمدا كنوغو مركا وإنباطه يعني طول كرا فضلك أما غني نمدا والإلهة فضلنا والمفسر كرا. فقال وحر قولوا بقولكم أو بعض قولكم رسول وحر صلى الله عليه وسلم قولوا وحتى لهذان بقولكم هذا الكنا لها أو بعض قولكم ما هذا الكنا وحكم إذا لها ولا يستجرينكم الشيطان شيطان كيان وكيل إذن كردقان وبمعنى وحوي أنه إذن دوفصا الجري وحلي لهذا الوكيل وكال وطفصف القفصري ولا يستجرينكم أي لا يجعلنكم جريا يعني إذا كردقاً أي وكيلاً مذ وكيلة يعني يعني إذا كردقاً وحكرا لقفصري من الجري إن لقا كياني وأردك أه ومعنها لقدت الماما يولا يستجري أنكم الشيطان شيطان كيانو إذن ترارسين وبمعنى وحوية أنو حتك إذا دافين وقروي إذا كريدين. فهو أبو داود بسوري بسند جيد بحكم سوري السند وناكسن أي كسوري يعني حديث كان عبد الله بن الشخير وحديث ثابتة أنا أبدا بنا صحيح الصي أو يلو حديث صحيحة حديث كالنا وحوي ولم معنا وعن أنس بن مالك وحلق سوري رضي الله عنه أنا ناسا إن قالوا أي لهدي يا رسول الله رسولك إله يوم يا خيرنا كايغن أبو خير كبدنا وابن خيرنا كايغ خير كبدنا كور دلايو وحيوتشي ذي حق النصب أهان كي نوغو خير كبدنا بمعنى نصب كنوغو فيعنا أيا كور دلاي بيبقى تشيدين وقام يتشيدين وحا كور دلاي حق الدين هان كي نوغو فيعنا وأي النبي صلى الله عليه وسلم أبيه يوحا وكل انتي عبادة الأوثان وصنّض أي أصنام تأي سبوا عابدا أي مشرك أبو بنتي حديث كمسلم صحيح في الصورية النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار يعني أبها أي أبها أبا نار تأي كتشران بو النبي صلى الله عليه وسلم نبا ويدي رسولك ويدي أبها حقو كتشران رسول في النار نكي مركو تشيسو النبي قولي ويارا ويارا بويري مركي الله يارا أي النبي حكوري صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار أبها يا أبها نارتي كتشران أي رسولك صلى الله عليه وسلم مركا وابن خيرنا وحيوتشيدين أي نصبا حق النصب كأي نوغو خير بدنابي وقتشيدين وسيدنا يعني سيد كيبيو وابن سيدنا كسيد كيبي برايو وحيوتشيدين حق مركا نصبهاني السيد وها يعني النبي أبيه صلى الله عليه وسلم ويقول شيئين حق نصبهاني السيد وها ساسي مركب ويقول شيئين فقال وحو النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ضدوا قولوا بقولكم هذا الكين بها ولا يستهوينكم الشيطان شيطان كيانو إذن هوب وبمعنى وحي ميل هو سيد كرهدين وبمعنى بعضه وح لقى سوق هذا إنه هو صيصه هنوم كانوا وح لقى سوق هذا سيدي وحصل رأيه وكان لقى سوق هذا مركا ولا يستهوينكم الشيطان يعني شيطانكو يعني مركا هوس إذين هو بينه يعني مركا هلا قال يكرهين يعني مركا وح ضرر لي من هو صيصه أنا محمد عبد الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحنا هاي محمد الدوم في إلهي بنا هاي ورسوله يا رسولك سبحانه هاي ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي رسول محمد صلى الله عليه وسلم ما أحب متشعلي أن ترفعوني إن أكري قادان إن أكر مريسان متشعلي فوق منزلتي درجة ذيدا أما ما شيدا أن كسرنا هاي ما الكسر رئيسا إن يعني أكر قادان أو أكر مريسان متشعلي منزلة يا سو التي أنزلني الله عز وجل ما شيء داسو إلى هاي الدشية بمعنى الدرجة هو الله الدشية ما الكسر رئيسنا إيجار سيسان وصر إيسي قادان ما تشعلي برسولكم صلى الله عليه وسلم راه النسائي وحديثك وحسوري النسائي أي سوري سنن كيس مركا كسوري وانا حديث صحيح مركا وي وكذلك إمام أحمد نوا سوري نسائي نوا كسوري سنن الكبرى أي كسوري عمل يوم والليلة أي مركا حدث بوسو يعني عمل يوم والليلة نوحو كم دي هاي السنة الكبرى يعني الصغرى كم دي ها مركا أحاديثنا وحي تلمام يسا رسول صلى الله عليه وسلم إنا لقو تلحتقين وأن حدكي سلافين دطفر بضلنا رسول صلى الله عليه وسلم وقو تلحتقين إلى قاركود أي الأهدين نبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دي آخرة وإساقها فدها قيوم بحيي إلى أي الهدين وح الله وح الله في المحفوظ كوية له نبي قوى كور قبايا وأبيها صاحب البردة وحررية فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم نبي الله ديق ذا لو حكم هاتين الدنيا دي آخرة وليو منه استعمالا بمعنى دقيقة هذا وكفر بضنت الدنيا دي آخرة لكن بعض كمل دقيقة هذا وحي نقول يان الدنيا دي آخرة لن أذاك دقيقة ولما وانا كبضنت دقيقة هذا وباطل إلهي محل الله الرابع الدين حوالي الليلة الدنيا دي آخرة النبي محمد باكو دقيقة ماذا أبخي لله حي إلهي الله الرابع ومن علومك علم اللوح والقلم نبي الله علم يدا هذا بضن وحكم هذا لوح يا قلنك وحكي يا لنا واتكور قبطايا وعلمك وكوى سعسيا هاي وحالله وحلوح المحفوظ ككويا لا وبعض علمك اقا كمدا لوح المحفوظ كان وحكي يا لا إلى يوم القيامة وحب عدونا حان الله ينوش يا غي نبي صلى الله عليه وسلم إنا نؤغين دا وحب رد عدونا والنبي صلى الله عليه وسلم مركا إن أنت تلوفينا النبي يعلم ما في غد ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد إلا الله. إنما بران برتاي مركز واحد تري. وحنقولش للنبي أحب الردي عدونا. رسوله حقولش وابي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد إلا الله. وأحب الردي عدونا اللهم ويا نعد كلمة أجا. خاص رسوله حقولش وابي صلى الله عليه وسلم. إلهي وحولي. والنبي قال له أمر إنه يلاهده. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء هذا الغيب كأغان لها وان أغينه خير كان فربط صن لها حماتنا إما تابتين حماتنا إما تابتين وحلو قدري مفاتيح لغيب كي كم تهي وحب بريد عدونا بريوح عدوننا يا وحوي وغيب إلهي بعلم قد لك إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت يعني آية القرآن تساس علينا وشك أحاديث الصحيحين كنا وحي كتل مانتين مفاتح الغيب نيشان تعطي إلهي نوحل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعني اللهم إياه نعيد كلمه حتى رسولك المضري واجرت أشياء غيبك كم إذا النبي قال له وحيودي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول لكن غيبك قال له ما وحيون قدر كان له وحي وذي مويانا وحي كلك ما ورقب النبي صلى الله عليه وسلم غيبك كم إذا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله مركع على كل حال قلوا وإلا سكتشرا رسولك نوحي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله أما أنت إذا قلت لحتقنا سيدة كريستانك وإنا مريم أما أنت سأقلت لحتقين وح كلام ما هي وحنا هاي أدوم كي إلهي رسول كيسي وحات رهضان وأدوم كي إلهي رسول كيسي وعبد الله ورسول وأدون إلهي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسول كيسي يعني عبدي يا أدوم حا لسقطر يا عبدي يا رسول وعلينا قبر أرجينا يا إنه حوي رسولك أن لعابد عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب ولكن يطاع ويتبع وأدون ولا ما عابده نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأدون إلهي والرسول فلا يكذب والرسول لم يبينيه وركب حال الله يسكيل علينا يا إن لقد قاب يا حقيسة يا إن درجة دي سيلا نافية إن لقد خاص مريا يا إن لقد كر مريا من الله أقول ما شو إلى هاي دتشية يا درجة والله دتشية وإلا دتشية إن صار اللقد قادو يا إن لقد خاص مريا من الله أقول وأتى النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله بها وحنا هاي أدوم في إلهي يا رسولك سبحانه هاي النبي محمد يري صلى الله عليه وسلم ما تشعره يري درجة يماش أو إلهي الدجية إن يكر قادان أو يكر مريسان ما تشعره أركا إن لغا حصل لغانا لما أقلع إن لغا كر مريانا لما أقلع ماش أو إلهي الدجية وإلا الدجية بعض الناس وحي إلى ذن رسولكم ما أهين بشر أوحوها كل بشري بشر وشبهه لكن بشر ما أهين إلهي بقرآن كوحكول يقول إنما أنا بشر مثلكم بعد كتل هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر هذا أدوات حصر بالبناء وح كلمة ما هي بني آدم بنا مركز أوحى لقدر بكيني مثلكم توكيد كم حالو كيني وحال الدافعية أما للردين يا إلا يلادو كلب شرب أهابا للردين يا يعني وحوي وحي خصوصية إن سجل لوسي أي سجناتم وياني وحي كلب بني آدم كو كلام دها dad fara badan baa waxa weeye nabiga sallallahu alayhi wasallam si ay u amaanaan ayaa waxay sheegaan waxyaalo aan asal lahayn asalan qarkood waxay yidhaahdaan nabigu sallallahu alayhi wasallam har ma lahayn marka uu soconayo yani qorraxda markuu soconayo meesha bacadka ah innaba wax hadh ma yeelan jirin isagana hadhba lahayn ayuu socon jiray waa baatil way arrinka noocaasoo kale waa arrin caadada khilaafsan waa arrin si fara badan loo soo rari lahaa yani waxa weeye xadiis saxiix oo markaa sidaa sheegayana lama hayo waxaana ku sugan dawaaci tawaatur way caadada bini aadamku ay yaqaanin waa shay khilaafsan qof bacad soconaya ama ruux bacad taagan ama bacad ku sugan oo waxa weeye haddana aan hadh lahayn marka hadday dhici lahayd ruux caynkaasoo kale in la arko aan qoraxdu markay qabato aanay hadh u samaynaynin waxay noqon lahayd arrin aada loo sheego loo soo wariyay noqon lahayd marka waxa weeye waxay noqonaysaa waxaasi yacni waxaan waxba ka jirin fii masaa'ilu baabkan waxaa ku jira masalooyin aluulaa ta koowaad taxdiru nnaasi min alguluwi waa digista dadka looga digaayo ku talaxtaga umuuraha lagu talax tago lagu xadgudbo athaaniyatu masalada labaad maa yanbagii an yaquula waa kay haboon tahay inuu yidhaahdo man qiila lahu ka lagu yidhaahdo anta sayidunaa sayidkayagaa tahay ka lagu yidhaahdaa waxay haboon tahay inuu yidhaahdo oo waa inuu markaa dadka quluwga ka ilaaliyo uga digo quluwiga oo uu yidhaahdo sayidku waa allah ilaahay baa sayida athaalisatu masalada saddexaad qowluhu laa yastajriyannakum ashaytaan shaytaanku yaanu idin taraarsiin ama laa yastajriyannakum shaytaan shaytaanku yaanu idinka dhigan wakiil labada qowl baa lagu xusay maca annahum iyadoo lala qabo in iyagu lam yaquuluu aynay odhan ila alxaqa xaq mooyaane wax kale aynay odhan bimacnaa waxa weye hadal sawaab iyagoo ku hadlay oo nebigu sayid u ahaa wuxuu rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam ana sayidu waladi aadama walaa fakhra aadam wuxuu dhalo anaa ugu mudan wax faanina warkaa kuma sugna ama ma faanayo faanis faani maayo marka iyadoo uu sayida ahaa ayaa haddana markay yidhaahdeen anta sayidunaa wabnu sayidinaa ama yaa sayidanaa wabna sayidinaa wa khayranaa wabnu khayrina nebigu sala allahu alayi waslam haddana waxa weeye quluwigii buu uga digay war waxaad ka warantaa cidda waxa weeye markaa wax baatila ku ammaanaysa nebiga sala allahu alayi wasalam alraabicatu masalada afraad qowluhu hadalku nebigu uhi sala allahu alayi wasalam maa uxibu an tarfacuunii fawqa manzilatii ma jecli inaad iga kor qaadaan oo iga kor marisaan darajadeeda meel ka sarraysa yacni hadalka nebiga sala allahu alayi wasalam waxaa lagu baraarujinayaa quluwiga in la diidaayo waayo ruuxa marka isagaa nebiga quluwi ku sameeya ku talax tagaa xataa nebiga ma raalli gelin waayo quluwiga iyo talax taga ilaahayna raalli kama aha rasuulkiisuna sala allahu alayi wasalam raalli kama aha mukhaalafa sharciga ku jiraa baabu ma jaa fi qowli illahi tacaala wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi waalardu jamiican qabdatuhu yowma alqiyaama baab wuxuu yahay kii jaa ku yimi baabu maa kiibuu u baab yahay jaa ku yimi fii qowli illaahi ay fii macnaa qowli illaahi tafsiirka ama macnaha qowlka uu ilaahay leeyahay macnihiisa ama tafsiirkiisa waxa ku yimi buu u baab yahay wamaa qadaru llaha xaqa qadri oo ilaahay uu yidhi wamaa qadaru llaha ilaahay may weynayn xaqa qadrihi qadarintii uu xaqa u lahaa ilaahay may qadarin oo may weynayn waalardu arladu jamiican dhammaanteed qabdatuhu yowma alqiyaama ay maqbuudatun lahu waa miduu ilaahay hayo maalinta qiyaame waalsamaawaatu samaawaadkuna matwiyaatun waa qaar la duuduubay oo biyamiinihi ilaahay midigtiisa ku sugan subxaanahu ilaahay isagaa xumaan ka nasahan oo ka dheer watacaala ka korreeya cama yushrikuuna waxay la wadaajinayaan buu rabbi ka nasahan yahay oo ka dheer yahay kana korreeya can ibni mascuudin cabdullah ibni mascuud waxaa laga soo wariyay radia allahu canhu qaala inuu yihi jaa xibrun xabrun iyo xibrun labada mid walba waa la yidhahdaa waalkasr afsax in la hoos dhigo xada ayaana fasaaxa badan wadaad baa u yimi min alaxbaari wadaadadii yuhuudda ka mida ilaa rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay buu yimi faqaala wuxuu yihi yaa muxamedu muxamedow innaa najidu anagu waxaanu helaynay oo bimacnaa aanu kitaabkii hore ku haynay ana allaha yajcalu samaawaati calaa isbac yacni ilaahay samaawaadka inuu markaa ka yeelo bimacnaa saaro far markaa farihiisa ka mida inuu dul saaro والأراضين على أسبوع حمزة يبعض لبض ومثلة حمزة صدح الحركة وكبر نايه إلا كرد إلا هاس دقي إلا جودة بعضنا إلا كرد إلا هاس دقي إلا جودة مدر وكبر نانت مركز سجال لغة فصل وهمزة أنملة ثالث وثالثه التسع في أسبوع واختم بأسبوع حمزة أنملة فصل يحرف كقصة بحدا على بضبة تثليسي أصد حركة كبنة كردي يهوس لي يجدال ثلاثة في ثلاثة وحين قلنا إذا صدح مركز صدح لقول فتو حرف كهرا صدح الحركة اللي هي له كده مرة صدح حركة اللي هي له صدح صدح لقول فتو سجال بين قلنا إذا سجال لغة كصوبه سجال لغة أي كصوبه التسع سجال كاسي في أسبوع بيكون سجان تهاي أصير أو حركة يسبب كو خطأ يميسي هذا صاد كأون ريبتو سيدا كلا سيدا أو حركة يسبب كو خطأ يسي سيدا ترى هذا بقى وش بيوافق زنا وقت بأسبوع أسبوع كو ختمة إشباع الضمادة كو السماء السنة واللغة تبنى ده كو سجن على أسبوع والأراضين على أسبوع أما على أسبع أما على أصبع صادو تبه حركات كاسهيس وافق سنادان أما مكايس غلاف سنادان أرلوين كان وحييليا أو ساريا فر والشجر بيرتنا على أسبع فرب ساريا والماء بيهنا على أسبع فرب ساريا والثرى عيدنا على أسبع فرب ساريا وصائر الخلق على أسبع خلقي أنت كلا سوها بين فرب ساريا ساسا التوراتك هيني وذاتك يهودي قابا النبي قرن يا صلى الله عليه وسلم فيقول مركز إلى هاي وحورنا يا ولوركي سجوتا أنا الملك أنا وحنا هاي بقر كان هاي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مركز النبي قصلي حتى بدت نواجذه إلى أي موقتي يعني مركز دوله سوء أي موقدين بعض العلماء وحي نواجذ وردولها بعض العلماء وحي هذا ما هو نواجذ وجوس يدوي عضوا عليها بالنواجد جوسس كان لوجت شينا يعني أذب مركا وحوي يقولوا لعديي إلى وحوي مركا أي مغدين جوسس كيس مركا قاركود أي مغدين وحوي يقولوا لعديي أما لقص لي تصديقا هماينا يدرادين عبد الله بن مسعود بأورانية لقول الحبري أما لقول الحبري وذات كهذا الكيسة همين وهمين أيد رادد والنبي صلى الله عليه وسلم لدل العدي أما الغصلة ثم قرأ مركز النبي بوحو أخري صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدري إلهي مي قدرين ومي وينين حق قدره وينين تي حق لها والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض أرلد جميعا حال دمانت يتاهي قبضتها أي مقبوضة له ومد إلهي هيه يوم القيامة ما لنت قيامك وفي رواية لمسلم رواية مسلم أصنع مسلم قال أسوري والجبال والشجر على أسبوع وحيد مركز زيادة سي يعني بورها يدرهنا وكيالي على أسبوع يعني فرب ساريا يعني فريسة كاملة ثم يهزهن دبدوى الرحية فيقول حرايا أنا المالك أنا وحنا هيك وحملكية أنا الله أنا وحنا هي الله إلهي بس لا إله يوم القيامة وفي رواية البخاري وحفظ من رواية البخاري أسبنات يجعل السماوات على أسبوع إلهي عراك وحكي إلي فرب مركا ساريا والماء والثرى على أسبوع بيها عيدنا وحو ساريا فرب ساريا وصائر الخلق على أسبوع خلق يكلنا فرب ساريا أخرجاه البخاري مسلم سوري ولمسلم مسلم حفظنا هذا عن ابن عمر عبد الله بن عمر يدو لقصورنا مرفوعا حال النبي صلى الله عليه وسلم لو رفعنا أيه لو كريه لأيه يطوي الله السماوات إلهي ودودوب يا سماوات كيوم القيامة ما لنت قيامة ثم يأخذهن دبدنا إلهي وخبنا بيده اليمنى قعنتي سمدك بك وقبنا ثم يقول سماواتك انت دودوب أي قعنتي سمدك وقبنا ثم يقول مركز حرنا يا أنا الملك أنا يقوحنا هي بقرك أين الجبارون كوي حوية كبرى يمي يعني جبار وحلا إلى هذا فكبراء وحوي ولي والله انت بضن أين الجبارون كوي كبر كبدنا يا مركي سقى الله أنت بدنا ماية أين المتكبرون كوي سوى وين ينشري ماية ثم يطوي الأراضين السبعة خذي لها يوحو ضدوبة الأراضين أرلوين كالسبعة تضبضا يعني أراضين سيدة فصاحة بدن وإن رأذا لكربه أرض با أراضين لقوتهم عنايا إلا الرئيبا وحيكون بعد في بعض الأشعار حيكون سأرورتي على سبيل الشذوذ بيكون سأرورتي أرضين ليلة لكن أحاديثة وحال آخرين يا سيدة أفصحة أفصيحة بالآخرين ثم يأخذهن إلى هيوى قبنايا بشماله بدحديث يكون قبنايا بشماله بدحديث يكون قبنايا ثم يقول دانو حرني أنا الملك وحنا هيا نقول بقرك أين الجبارون كوي وحوي اللين تبضنا كبر كبضنا ما أين المتكبرون كوي سوى وين ينشر ما مركا الرواية ذا نياد وحي الشيكتي لفظك بشماله رواية ذا مسلم صحيحة كسو وريو لكن سنة كذا وحكوك شراني لها عمر بن حمزة اللي يلاهده علم ذا نحفظ ذا يساك هذا لين رواية ذا الحديث كان سو وريسين لفظك الشمال ما يشيقين بيده الأخرى ما يشيقين ساس أود لفظك النوع سأه العلم يقاركود وحي ومنكره الراوي هذه يضع ضعف كوي رسوجية هاي وبمعنى سوء حفظ أما حوجا خطأ يكون سوجية هاي الرواد كلا اعتقاد خلافه رواية سواح نقطة منكرة نقطة منكرة أي نقطة ساس هذا لفظ الشمال وحبك ما كما الصحين واللي بروح مرك خلاف صن أحاديث كلا صحيحة كسر رصي سيد حديث كمسلم صحيحة كسوري وحول الشيء إلهي اللي بدي سجع مود بيني مدقيهين النبي قول صلى الله عليه وسلم حديث كمسلم صحيحة كسوري المقصدون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين إلهي اللي بدي سقع مودبا وميدك إلهي اللي بدي سقع مودبا وميدك ساسا ودي لفظ الشمال على القول الراجح لقم اطلاقية يعني قعمها إلهي متكمدة لقم مقعابي الشمال لقم مقعابي مائر لبدا قع مودة إلهي بوحوي وميدك بعض المشايخ أو حوي مكة رواية قاتيبة شرة ويقول الشمال والغوية طلاقية لكن وحوية الشمال كإلهي يعني ليست بأضعف من اليمين كما ضعيف سنة أما كما تقدر يعني مدكت أما كما أود يرى سيدا سيدا يلي واتشران مركا يمين مركا إلهدين أو حي إلهدين بناء حق قوة أما بركضة أي اللبضو بيمينيهين بعضنا وحي إلهدين حق عطاق بحنتة أي اللبضو بيمينيهين والله بدك عمود بإلهي وحبكو بحياء لابد قعمود بإله يحبك بحياة لكن لفظ الشمال وكو إطلاقي نبيله على كل حال لكن تصوحي كو حران تهي سحادة أما الثبوت كاللفظ قان أصغنان أيوب مرهد عمر بن حمزة لك اليوبين لفظ قان الثابت معها أي وحي النقون إساء لفظ ولو مسلم بها كصغنا ذي لفظ منكر ونقون إياه أمر كالليه هاي أحاديث صحيحينكو أو هذا صحيح وحلقت ما من حيث الجملة إلا قمت الماما يلفظ كستوء كصغن إن يسير الثابت وطهي إلا قمت الماما يلفظ يعني ساس يدا لقمت المامي بعض الألفاظ ولا النقدية أي مركي سوحة شرة أما لقى في عينها أما بخاري بسونا ذا أما مسلم بسونا ذا وروي عن ابن عباس المهم باب كان الشيخ السعروري وحلقة قادنا يا إلهي وحوي فرع الوصفية فرونا حديث كانوا كلي يكون السعروري أحاديث كربا وقصة رورين سيدة حديثك صحيحة والنبي قول صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلب كيف يشاء قلبي يدأ الضوامد وحيكو سبيهن لما فرض وفرها إلهي كم إذا بيكو بح سبيهن إلهينا سيدو الدونو قد قد يأيا أكا إلهي فروا الوصفين أيا لكن وفراء لم يدهين فرها خلقك قاب كودنا أينا قرنين سيد الله ينوشي كليين الرمينين إلهي قعموني هاي فرولي هاي وتشبولي هاي إندولي هاي وحولي هاي مركا وحوي صفين صفين نمبو مركا لي هاي والغو صفين يا وحر الله يا صفات كإلهي قاب كود قرن ماينه سيد الله ينوش يا جاين أر ماينه إنا كيف يد يقاب إنا يحددنا وكقاب صنعنا لا يعلم كيف هو إلا هو صفات كإلهي قاب كيهن يعني الله أنبا قرن يا اتكلم قرن يسو يعني كوا خلقي أنا مش بهان وصفاتك إلا هاي صفاتك خلقي الله ما مدأها يعني صفاتك خلقي الله ما مدأها وحين أهل العلم يقول هذا لا يعلم كيف هو إلا هو الله سيدو يا هاي ربي أم باكرني إنت كلام كرني سو شيطانك وحلقي يا بوقتي إذا قارك ودين وصورك وبيبه أو كويل هذا sifada ilaahay armay sidan u eegtahay daatada ilaahay armay sidan u eegtahay wajiga ilaahay armu sidan u eegyahay gacmaha ilaahay armay sidan u eegyihiin shaytaanka waxaad ku tiraahdaa beenta weeye ku dheh qalbigaaga kuma soo dhici karto sida ilaahay daatadiisa ama sifooyinkiisa u eegyihiin qalbigaaga kumaba soo dhici karto أتو النبي يقول صلى الله عليه وسلم حديث القدس وإلهي كسوري أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أدو مضي لون ونفسن وحان أدياري وحان إلي أرق وأن دقي مقل بمعنى إل بني آدم أين أرق وأن دق بني آدم مقل ولا خطر على قلب بشر قلب بني آدم أن كسور دعين حديثكم حكو عديها وحكستو قلب بني آدم كسور دعاه شنذي من يكدو وانتهي jannadi oo makhluuq ah wax kasto qalbi bin aadam ku soo dhacay haday ka duwan tahay jannadina ay makhluuq tahay fama baaru khaliq aljanna balki jannada abuuray ka waran marka ruuxa sawir intu qalbiga ku sawirto dabeedna is yiraada yaani sawir ka caabud ilaahi ma caabudaye sanam ku caabudaya wallahu aalam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk